تخيل في يوم أنك تروح لصرافة البنك أو الـ ATM وتكتشف ثغرة في النظام تسمح لك تسحب فلوس لا نهائية، فلوس ما موجودة في حسابك أصلاً. شو راح يصير في هالحالة؟ بافتراض أنك شخص صادق وأمين، الشيء الصح أنك تبلغ عن هالثغرة وما تستغلها. بس شو بيصير لو كان الشخص اللي اكتشف هالثغرة شخص عادي عنده ياخذ فلوس غيره؟ هذا اللي بنشوفه في قصة اليوم، وبنشوف بعد كيف هالشخص ظل يستغل هالثغرة لأشهر ألين ما صار مليونير، وكيف في النهاية انكشف بطريقة صدقني ما راح تتوقعها. السلام عليكم، معكم بدر. قبل ما ندخل في قصتنا، أدري أني مقصر في التنزيل على القناة هالفترة، لكن في سبب وجيه، وهو أني حاليا قاعد أنتقل، مو بس من بيت لبيت، لا، من بلد لبلد ثاني. أنا أخذت خطوة كبيرة في حياتي، وهي أني اشتريت بيت ولله الحمد، فيعني الوضع مخبوص عندي حاليا، فأريدكم تعذروني على التقصير خلال هالفترة ألين ما تستقر الأمور. يعني يمكن الأمور تظل متلخبطة ألين نهاية شهر 10، بس حتى خلال هالفترة راح أحاول أسوي اللي أقدر عليه عشان أطلع لكم كم فيديو، واللي عنده فضول ويريد تحديثات أكثر إن شاء الله راح أحاول إني أنشر لكم على حسابي في الإنستغرام، فتابعوني هناك. أوكي، ندخل في قصتنا. القصة هذه صارت في سنة 2011 في أستراليا، وبطل القصة هو هذا الرجل اللي اسمه دان ساندرز، واللي كان عايش في مدينة ملبورن، واحدة من أكبر المدن في أستراليا. دان هذا كان يشتغل في كازينو، الله يعزكم، المكان اللي يلعبون فيه قمار، والقمار طبعا يجي مع السكر وشرب الخمور، يعني دائما تحصلهم كذا باكج يجون مع بعض. فهذا الجو اللي كان عايش فيه دان، جو القمار والخمور الله يعزكم، فخلوه شيء في بالكم لأنه له تأثير في أحداث القصة. المهم، من خلال شغلة في الكازينو هذا اتعرف على المرأة اللي بتصير بعدين خطيبته، لكن المرأة هذه انتقلت لمدينة أصغر في استراليا، مدينة اسمها وانغاراتا، عدد سكانها تقريبا حوالي 30,000 نسمة. فدان لأنه كان متعلق فيها مع أنهم بعدهم ما تزوجوا، لكنه تبعها وانتقل لنفس المدينة. طبعا الحين لازم يحصل شغل جديد يعيش منه. في البداية ظل ينتقل ما بين عدة أشغال، مرة يشتغل منظف، مرة يشتغل نادل، وظل على هالحالة ألين ما حصل شغل في حانة أو بار الله يعزكم، يعني من القمار للبار، سجل مهني ناصع البياض. المهم، في يوم من أيام سنة 2011 دان خلص شغله في البار على آخر اليوم وقفل المكان. فالحين الوقت ليل، المفروض يرجع للبيت ما صح؟ لكن لا، دان كان متعود بعد الدوام يطلع مع أصحابه يشربون، يعني يخلص شغله في البار عشان يطلع لبار ثاني يشرب فيه هو وأصحابه. شو الحياة هذه؟ المهم، في ذاك اليوم دان كان طالع مع صديقه المقرب اللي اسمه مارك. مارك هذا ما نعرف كيف شكله، ما له صورة، بس هو دان راحوا لبار في واحدة من الفنادق، وهناك قعدوا يشربون ويسكرون. ولما تأخر الوقت مارك قرر انه يرجع للبيت، فطلع من البار وخلى دان بروحه. دان المفروض بعد انه كان يرجع البيت، خصوصا ان الساعة صارت 12 وخلاص، يعني صار اخر الليل، لكن بعده كان يريد يشرب زيادة، فطلع محفظته عشان يطلب، بس المحفظة كانت فاضية وصاحبه مارك ما كان موجود عشان يدفع عنه، فمن وين يقدر يجيب فلوس هالحين؟ دان السكران طلع من البار يدور مكينة سحب فلوس، وبعد فترة حصل مكينة تابعة لبنك استراليا الوطني NAB اللي هو البنك اللي يتعامل وياه. الساعة كانت 12:10، خلوا في بالكم الوقت لأنه مهم بعدين في القصة. دان كان عنده بطاقتين، بطاقة لحساب التوفير اللي يحفظ فيه فلوسه، وبطاقة لحساب الكريدت كارد اللي يقدر يستدين منه. فأول شيء حط بطاقة حساب التوفير في المكينة، لكن للأسف حساب التوفير كان فاضي، ما في أي شيء، الرصيد صفر، فما بقى عنده إلا حساب الكريدت كارد. طبعا أكيد معظمكم عارفين كيف الكريدت كارد تشتغل. الكريدت كارد تسمح لك تدين فلوس من البنك، بس لها حد أقصى، والحد الأقصى لحساب الكريدت كارد اللي كان عند دان كان $2000. والمشكلة انه كان عارف انه قريب من الحد الاقصى هذا، كان طول الشهر قاعد يصرف فلوس بالسالب من البطاقة هذه. بس في كل الاحوال قرر انه يشيك، فدخل بطاقة الكريدت كارد اللي عنده في الماكينة، وفعلا حصل في حسابه سالب $1995، يعني باقي له $5 بس ويوصل للحد الاقصى للكريدت كارد. بس دان اللي كان سكران لحظتها قرر انه يجرب يحول مبلغ $200 من حساب الكريدت كارد إلى حساب التوفير. فقعد يضغط في الماكينة وحط $200 في خانة التحويل وضغط موافق. طبعا الماكينة المفروض ترفض لأن حساب الكريدت كارد كان واصل حد الائتماني الأقصى مثل ما قلنا، ما باقي فيه غير $5. وفعلا هذا اللي صار، طلعت رسالة خطأ على الشاشة تقول إن المعاملة خاطئة، والماكينة طلعت بطاقة الكريدت كارد بشكل تلقائي. هني المفروض أي شخص صاحي ياخذ بطاقاته ويرجع للبيت، المفروض يفهم ان المعامله فشلت. يعني كيف تريد تحول 200 دولار من حساب الكريدت كارد لحساب التوفير وحساب الكريدت كارد اللي عندك واصل الحد الاقصى؟ شيء مو منطقي. لكن دان السكران قرر يدخل بطاقة حساب التوفير في الماكينة ويشوف إذا الميتين دولار تحولت. حساب التوفير طبعا المفروض انه فاضي مثل ما قلنا، الرصيد صفر، لكن الغريب ان الماكينة ما أظهرت للرصيد اللي موجود في الحساب. مفروض الرصيد يكون مكتوب قدامه على الشاشة، لكن بدال الرصيد كان مكتوب رصيد الحساب لا يمكن إظهاره في الوقت الحالي. فقعد داني طالع الشاشة وهو مستغرب ليش الرصيد ما ظاهر، ومع أن المفروض يكون الرصيد صفر. لكن دان في كل الأحوال راح لخيار السحب وكتب 200 دولار وضغط موافق، وبدال ما تطلع له رسالة خطأ أو رسالة تقول الرصيد غير كافي، الماكينة طلعت له 200 دولار كاش، 200 دولار من الهواء، واللي معناه ان الفلوس اللي حولها من حساب الكريدت كارد فعلا تحولت لحساب التوفير ماله، مع ان حساب الكريدت كارد كان المفروض انه وصل حد الاقصى. فمن وين جات هالفلوس وكيف تحولت؟ مع ان لما حاول يحول ال 200 دولار طلعت له رسالة خطأ تقول له المعاملة خاطئة. طبعا دان السكران لحظتها ما قاعد يفكر كيف صار هالشيء، كل اللي كان يفكر فيه هو انه يرجع للبار ويشرب اكثر. فاخذ الفلوس وراح للبار وقعد تقريبا هناك للساعة 12:50. وخلوا بالكم على الوقت، بعدها ما جات الساعة 1، فطلع من البار وقعد يمشي باتجاه بيته. لكن في هذيك الليلة الدنيا كانت قاعدة تمطر والمطر شديد، فحاول دان يدور على مكان يحتمي فيه ألين ما يخف المطر، فحصل نفسه مرة ثانية قدام مكينة البنك، نفس المكينة اللي سحب منها 200 دولار، وكانت المكينة فوقها غطاء يحميها فتخبى تحت الغطاء من المطر جنب المكينة. فهو واقف مع انه كان سكران لكنه بدأ يطالع في المكينة ويفكر في اللي صار، كيف المكينة طلعت له 200 دولار مع أن المفروض ما كان يقدر يحول أي مبلغ من حساب الكريدت كارد؟ فشو اللي صار؟ لحظتها قرر دان أنه يجرب نفس الحركة. أول شيء خذ بطاقة حساب التوفير ودخلها في الماكينة، ونفس الشيء حصل الرصيد ما ظاهر، حصل رسالة تقول أن رصيد الحساب لا يمكن إظهاره في الوقت الحالي. فطلع بطاقة حساب التوفير وخذ بطاقة الكريدت كارد ودخلها في الماكينة، ومرة ثانية حول 200 دولار من حساب الكريدت كارد إلى حساب التوفير، وطلعت له نفس الرسالة المعاملة خاطئة، وبطاقة الكريدت كارد طلعت تلقائيا من الماكينة. فمرة ثانية دان دخل بطاقة حساب التوفير في الماكينة، ونفس الشيء الرصيد ما كان ظاهر، بس على طول راح على أمر السحب وحط 200 دولار وضغط موافق، ومرة ثانية الماكينة طلعت له 200 دولار كاش، فلوس من الهواء. ورجع وكرر نفس الحركة بمبالغ أكبر، 100 دولار، 800 دولار، وكل مرة كانت الحركة تضبط، الماكينة تطلع له الفلوس اللي يطلبها مع أن حساباته فاضية ما فيها شيء. دان تقريبا سحب حوالي 2000 دولار هذيك الليلة، ورجع للبيت ومحفظته مليانة، وطبعا وقتها كان منتهي خلاص تعبان، فحط راسه على السرير وعلى طول نام. في صباح اليوم اللي بعده صحى من النوم وبدأ يتذكر اللي صار. في البداية حسب أنه كان يحلم، بس بعدين لما فتح محفظته وشاف 2000 دولار موجودة عرف أن اللي صار كان واقع. فكان مستغرب، وأول شيء فكر فيه أنه يشيك على رصيده في البنك، لأن مثل ما قلنا الماكينة ليلة أمس ما كانت راضية تطلع له الرصيد اللي في حسابه. فلما شيك على الرصيد اللي في حساب التوفير حصله صفر، وراح وشيك على حساب الكريدت كارد وحصله سالب 1995 مثل ما كان. يعني الحسابات ظلت على حالها كأن سحب 2000 دولار من الهواء. دان قرر ينتظر ويشوف، يمكن يوصل اتصال من البنك، يمكن يصير شيء، يمكن الشرطة فجأة يدقون عليه الباب. لكن مر هذاك اليوم بدون ما يصير أي شيء، ما حد سأل عنه وما حد اتصل عليه. وصلنا لصباح اليوم اللي بعده، اليوم الثاني، مرت أكثر من 24 ساعة على عملية السحب. أول ما صحى دان من النوم راح يشيك على الرصيد في حسابه. طبعا عشان يشيك على الرصيد كان لازم يتصل بالبنك. يمكن بعضكم يقولون ليش ما يشيك من تطبيق البنك؟ خلوني أذكركم إن إحنا في سنة 2011، التطبيقات بعدها ما كانت شيء منتشر مثل اليوم، فما كان في تطبيق للبنك. فدان اتصل على البنك وطلب منهم كشف حساب عشان يعرف الرصيد، والمفاجأة كانت إن الرصيد في حساب التوفير ماله وسالب 2000 دولار. حساب الكريدت كارد كان بعده على حاله، سالب 1995، بس حساب التوفير نزل من صفر لسالب 2000، معناه ان عملية السحب اللي سواها من حساب التوفير انعكست وصارت بالسالب، يعني النظام صحح نفسه، الألفين دولار اللي سحبها من الماكينة صارت دين عليه في حسابه، مع ان هالشيء المفروض ما يصير من الاساس. المفروض اصلا ان البنك ما يسمح له يسحب هالفلوس لانها مو موجودة، بس في النهاية بغض النظر النظام صحح نفسه وصارت الفلوس اللي سحبها دين عليه في حسابه بالسالب. الشيء الغريب اللي لاحظه دام بعد ان كشف الحساب ما اظهر التحويلات اللي صارت، ما اظهر انه حول هذه الفلوس من حساب الكريدت كارد الى حساب التوفير. كل اللي كان ظاهر في الكشف ان الرصيد في حساب التوفير صار سالب 2000، كأن النظام ما عارف من وين جات هذه الفلوس، عارف انها انسحبت بس ما عارف مصدرها. فالحين دان المفروض يرجع الفلوس هذه الكاش اللي عنده 2000 دولار للبنك عشان يسد الدين اللي عليه، لكنه بعدين فتح محفظته وشاف الـ2000 قاعدة داخل وقال لنفسه فلوس في الايد ولا صفر في البنك، حتى لو الحساب بالسالب ما يهم، الحين وقت الاستمتاع. فطلع السوق على طول وبدأ يشتري أغراض للبيت، وحتى اشترى ثلاجة جديدة للمطبخ، وبعدها اتصل على أصحابه وعزمهم في البار اللي يشتغل فيه ونعمل عزيمة. في النهاية ما بقى عنده من الـ2000 دولار إلا 300 بس. فشو قرر الذكي؟ قرر أنه بدال ما يرجعهن للبنك ويسد شوي من الدين اللي عليه، راح يروح ويراهن فيهن على أمل أنه يستعيد المبلغ اللي ضيعه ويسد دينه للبنك. واحدة من الأشياء اللي منتشرة في استراليا خصوصا في البارات هي المراهنات على سباقات الخيول. تختار خيل وتراهن عليه أنه راح يفوز بالسباق وتحط مبلغ، نوع من أنواع القمار. فيعني الله يعزكم يخلطون السكر والقمار مع بعض في مكان واحد ويخلون الناس يضيعون فلوسهم. البار اللي كان يشتغل فيه دان كان من البارات اللي متعاونة مع موقع اسمه TAB، أكبر موقع للمراهنة على سباقات الخيول في استراليا كلها. فكثير من الحانات والبارات كانت تتعاون مع هالموقع عشان يقدمون خدماتهم من خلال البار. يعني الزبون يجي يعطي فلوس كاش لصاحب البار، وصاحب البار هو اللي يحط له الرهان في الموقع، لأن البار كان متصل بالسيستم مع الموقع. فدان قرر يحط الـ300 دولار اللي باقي عنده في رهانات سباقات الخيول هذه، وفي نهاية اليوم خسر الـ300 دولار كلها، ورجع للبيت وما في جيبه ولا فلس، وفوقها عليه ديون للبنك. فالحين دان قاعد يفكر شو ممكن يسوي عشان يحل هالمشكلة اللي قدامه، ورجع يفكر في اللي صار في هذيك الليلة اللي قدر يسحب فيها الـ2000 دولار من الماكينة. كيف صارت هالحركة؟ ليش الماكينة سمحت له يسحب هالفلوس مع انها ما كانت موجودة في حسابه؟ دان مع انه كان شخص عنده مشاكل ويا الشرب والقمار والامور هذه، لكن كان عنده نوع من الذكاء ويحب يحلل ويفهم كيف الانظمة تشتغل. ما كان هكر، لكن كان عنده حب وشغف للامور التقنية والانظمة، ويحب يعرف كيف الأشياء تشتغل. فبدأ يفكر في كل العوامل اللي صارت في هذيك الليلة، وأول عامل حس إنه مهم كان الوقت. عملية السحب صارت بعد الساعة 12، بعد منتصف الليل. فقرر إنه يروح ويحاول يسوي نفس الحركة مرة ثانية بعد الساعة 12، وفعلا بعد كم يوم خلص دوامه في البار وقفل المكان وطلع وراح لنفس الماكينة اللي سحب منها المرة الماضية. فأول شيء دخل بطاقة التوفير في الماكينة، وفعلا كان ظاهر قدامه ان رصيده سالب 2000 دولار. طلع بطاقة حساب التوفير ودخل بطاقة الكريدت كارد في الماكينة. بطاقة الكريدت كارد كانت بعد بالسالب، سالب 1995 دولار، مثل ما قلنا قريبة من حدها الائتماني الأقصى. فراح دان وسوى نفس الحركة، حول هالمرة 1000 دولار من حساب الكريدت كارد إلى حساب التوفير، وظهرت له نفس الرسالة، المعاملة خاطئة وبطاقة الكريدت كارد طلعت بشكل تلقائي من الماكينة. فراح بعدها ودخل بطاقة حساب التوفير في الماكينة، وهالمرة ظهر الرصيد قدامه، والمفاجأة إنه كان سالب 1000 دولار. يعني 1000 دولار اللي حولها من حساب الكريدت كارد وصلت لحساب التوفير، مع أن المفروض هالشي ما يصير. ومرة ثانية رجع لحساب الكريدت كارد وحول 1000 دولار غيرها، ظهرت له رسالة المعاملة خاطئة، لكن لما راح يشيك مرة ثانية على حساب التوفير حصل ان الرصيد صار صفر، وبهالبساطة دفع كل الدين اللي عليه خلال دقائق. طبعا دان كان حاط في باله ان النظام على الاغلب بيصحح نفسه بعدين وبيرجع حسابه لسالب 2000، بس قال خلني اجرب اسحب فلوس مرة ثانية. فراح وحول 2000 دولار من حساب الكريدت كارد الى حساب التوفير، ظهرت له رسالة الخطأ طبعا، بس لما راح لحساب التوفير حصل الرصيد صار 2000 دولار، فسحب الـ2000 هذه ورجع الرصيد لصفر في حساب التوفير. رجع دان للبيت وفي جيبه 2000 دولار جديدة. الرصيد في حسابه حاليا صفر، لكن عارف ان النظام على الاغلب بيصحح نفسه، بس كان يريد يعرف متى راح يصير هذا التصحيح؟ فنام هذيك الليلة، وأول ما صحى في صباح اليوم اللي بعده اتصل بالبنك وطلب منهم كشف حساب. الرصيد بعده كان صفر، النظام ما صحح نفسه للحين، وظل طول هذاك اليوم كل شوي يتصل على البنك ويطلب منهم كشف حساب، ودائما نفس النتيجة، الرصيد بعده صفر. ألين ما جا الليل وبعد الرصيد صفر. فنام وصحى في صباح اليوم اللي بعده واتصل على طول بالبنك الساعة 6 الصبح، وهني صار التغيير. فجأة الرصيد صار سالب 4000 دولار، يعني النظام صحح كل السحوبات اللي سحبها وعكسها، يعني الليلة الأولى سحب 2000 والليلة الثانية سحب 2000 غيرها، فصار المجموع سالب 4000. فهني الواحد بيقول معناه أن الحركة هذه مو مفيدة. أوكي يمكن يقدر يظل يسحب فلوس كاش، بس بعد فترة البنك راح يلاحظ لما رصيده يوصل لمبالغ كبيرة بالسالب. أصلا البنك في نظام آلي إن إذا الحساب وصل سالب 20000 دولار على طول يتجمد الحساب تلقائيا، وأكيد البنك بعدها بيلاحظون. لكن الثغرة كانت إن التصحيح هذا ياخذ أكثر من يوم كامل، أكثر من 24 ساعة. فالنظرية اللي طلع فيها دان إن ماكينة البنك بعد الساعة 12 تدخل في وضع ستاند باي، يعني وضع الاستعداد، وفي هذه الحالة تكون منفصلة عن نظام البنك وتظل في هذا الوضع من الساعة 12 إلى الساعة 1، وهذا السبب اللي يخلي الفلوس تتحول من حساب الكريدت كارد إلى حساب التوفير. الموضوع كان ثغرة جليتش المفروض ما يصير. فالحين بما أن التصحيح ياخذ أكثر من 24 ساعة، لو دان كل ليلة سوى عملية التحويل هذه بين الساعة 12 والساعة 1 ممكن يعوض سالب اليوم الماضي. كيف يعني؟ بعطيكم مثال، لو دان سحب الليلة 2000 دولار، قبل ما تتحول الـ2000 هذه إلى سالب في حسابه، الليلة اللي بعدها يحول 2000 مرة ثانية. فلو ظل كل ليلة يحول الـ2000 هذه راح يظل حسابه صفر، لأن التصحيح ياخذ أكثر من 24 ساعة. لو ما فهمتوا الفكرة ارجعوا عيدوا الكلام مرة ثانية واعتقد راح تستوعبون. الخلاصة ان دان لازم يحول كل ليلة، وفي كل مرة يسحب فيها مبلغ لازم يرجع ويضيف المبلغ هذا على المجموع كله. اوكي ادري الموضوع ممكن شوية يكون محير، فخلوني اعطيكم مثال ثاني. لو افترضنا ان دان سحب 10000 هالليلة، في الليلة اللي بعدها اذا بغى بعد يسحب 10000 غيرها، هالمرة لازم يحول 20000 عشان يسحب 10 ويعوض الـ10 مالت الليلة الماضية. وفي الليلة اللي بعدها لو بغى مرة ثالثة يسحب 10000 لازم يحول 30000 عشان يسحب 10 ويعوض الـ10 مالت الليلة الماضية والـ10 مالت الليلة اللي قبلها. فالمجموع اللي لازم يحوله كل ليلة يظل يتراكم. بس الحلو ان الماكينة تسمح له يحول اي مبلغ من 6 خانات، يعني في المرة الواحدة ممكن يحول 999000 دولار، ولو بغى زيادة يسوي عملية تحويل ثانية بكل بساطة، لكن لازم يحول كل ليلة. لو فاتته ليلة واحدة راح تنقلب كل فلوس اللي سحبها في الليالي الماضية الى سالب في حسابه. فلو كان مثلا ساحب 100000 دولار طول الليالي الماضية راح ينقلب فجأة حسابه لسالب 100000 دولار، والبنك راح ينتبه على طول لأن المبلغ كبير، هذا ما سالب 2000 أو سالب 4000، سالب 100000. المهم أتمنى الفكرة وضحت عندكم. فبكذا أعتقد أن دان هو الشخص الوحيد في هالحياة اللي ممكن يقول أنه يقدر يطلع فلوس من الهواء، واكتشف حتى أنه يقدر يسوي هالحركة من أي ماكينة تابعة للبنك. فكان عايش حياته وكل ليلة يروح لماكينة ويسحب مبالغ محترمة. بحسب كلامه كان حاس بشوية ذنب، بس بعدين يفكر انه ما قاعد يسرق من شخص معين، قاعد ياخذ من فلوس البنك، والبنك بالنسبة له اصلا مؤسسة شريرة تسرق فلوس الناس، فليش هو بعد ما يسرق منهم بما ان الفرصة متاحة قدامه؟ هذا المنطق اللي كان يبرر فيه لنفسه. طبعا هو ما خبر اي حد بهالشي، ظل سر مكتوم عنده، لا اصحابه ولا حتى خطيبته. خطيبته من باب اولى لانها كانت اصلا مسيحية متدينة وحتى مدرسة، فيعني على الأغلب أنها بتعارض هالشيء. فظل دان كل ليلة يسحب مبلغ، وخلال أول أسبوع تقريبا سحب حوالي 20000 دولار، وكان أكثر شيء يستمتع فيه أنه يعزم أصحابه على الشرب، وفي نفس الوقت يقعد يراهن على سباقات الخيول، وأصحابه كانوا يشجعونه وحتى يساعدونه في اختيار الخيول اللي راهن عليها، وهو كان عايش الحياة ومستمتع، وكان حتى أحيانا يعزم كل اللي موجودين في البار يقولهم الحساب علي. فالناس اللي حوله بدوا يستغربون، هذا من وين عنده الفلوس؟ يعرفون ان حالته الماديه ما تسمح له يسوي هالاشياء. فكان رد عليهم انه قاعد يربح في الرهانات اللي راهم فيها على خيول، والكل صدقوا يعني تفسير منطقي، بس في الواقع دان كان قاعد يخسر خسائر فظيعة في رهاناته، وكان مدمن حتى وهو في شغله في البار قاعد يشتغل كان يراهن في الموقع هذا اللي ذكرت لكم إياه، موقع TAB أكبر موقع مراهنة في أستراليا. فظل يخسر ويخسر ألين ما وصلت خسائره 40,000 دولار وهو مكمل. تخيلوا أن الموضوع وصل لدرجة أنه في يوم من الأيام إدارة الموقع، موقع المراهنة، اتصلوا على صاحب البار، لأن البار متعاون مع الموقع مثل ما قلت لكم، ولما جاء دان للدوام حصل مديره في مكالمة مع إدارة الموقع، وكانوا قاعدين يشرحون للمدير أن الموظف هذا اللي عنده قاعد يراهم بأرقام مجنونة، وكانوا حتى يحسبون أن دان قاعد ينصب عليهم، لأن فلوس الرهانات كان الموظف هو اللي ياخذها ويحطها في الخزنة، فكانوا شاكين أن دان قاعد يحط هالرهانات من راسه وما يحط مقابلها فلوس في الخزنة، لكن صاحب البار راح بنفسه وشيك على الخزينة وحصل الفلوس موجودة داخلها. هني صاحب البار كان مستغرب، هذا من وين عندك كل هالفلوس؟ هذا مجرد موظف عندي يعني، وأعرف راتبه قليل. تخيلوا أن دان كان يراهن في يوم واحد بفلوس تساوي المبلغ اللي يدخل البار من الرهانات في شهر كامل، فطبيعي كانت هالمبالغ بتثير الشكوك. فموقع TAB اللي هو موقع المراهنة قفلوا حساب دان ومنعوه من المراهنة عندهم، وصاحب البار طرده من الشغل بعد، لأن كلهم كانوا شاكين إنه قاعد يسوي شيء مريب، شيء غير قانوني، وأكيد إن أول شيء خطر على بالهم إنه تاجر مخدرات، فعلى طول قطعوا علاقتهم وياه. انفصل دان من الشغل، الشغل اللي هو طبعا ما يحتاجه، لكن الكلام عنه في المدينة الصغيرة بدأ ينتشر، يعني مدينة كل اللي فيها يعرفون بعض، فطبيعي أن الأخبار تنتشر بسرعة، والخبر وصل لخطيبته، وتخيلوا حتى أنها انفصلت عنه برسالة على التليفون، كتبت له أنا ما عارفة شو أنت قاعد تسوي في حياتك، بس أنا ما أريد تكون لي أي علاقة فيه، اعتبر اللي بيننا انتهى. دان حس أنه محتاج شخص ينفس عن مشاعره واللي داخله وياه، وما حصل شخص أنسب من أعز أصدقاء اللي هو مارك، فاتصل بمارك وخبره بكل السالفة، قال له أنا حصلت ثغرة في ماكينة البنك وأقدر أسحب فلوس قد ما أريد. مارك قال له شوف هذا الموضوع راجع لك، أنا ما أريد يكون لي دخل فيه، لكن يعني هالشي ما بيغير نظرتي عنك وبظل صاحبك وأطلع وأجي وأروح وياك. هذاك الوقت كانوا في لحظتها في الويكند، إجازة نهاية الأسبوع، فدان قال لصاحبه شو رايك ناخذ رحلة لملبورن ونقضي هناك شوية وقت ممتع على حسابي طبعا. فقال لمارك ليش لا، يلا. ملبورن هي المدينة اللي كان عايش فيها دان مثل ما قلت لكم في بداية الفيديو، وقلت لكم بعد انه كان شغال في كازينو، وبعدها عاد انتقل لمدينة وانقراتا الصغيرة عشان يتبع خطيبته اللي الحين تركته. فدان وصاحبه مارك طلعوا بالقطار، ولما وصلوا للمدينة سكنوا في فندق كراون تاورز، فندق 5 نجوم من أفخم الفنادق. دان وقف قدام نافذة الغرفة الضخمة اللي تطل على المدينة، ولأول مرة حس بشعور الغنى اللي هو فيه، حس شو هالفلوس تقدر تسوي له، الحياة اللي ممكن يعيشها. بس طبعا حتى هذيك الليلة كان لازم ينزل ويحصل ماكينة يسوي من خلالها عمليات التحويل اليومية، لازم ما يفوت ولا ليلة. في اليوم اللي بعده دان وصاحبه مارك نزلوا على الكازينو اللي في الفندق، وبدوا يقامرون بآلاف الدولارات، ينتقلون من لعبة للعبة، وكل مرة يخسرون أكثر وأكثر، بس طبعا ما كان يهمهم، فلوس لا نهائية. وكل ليلة كانوا ينزلون للكازينو هذا ويلعبون ويضيعون فلوس أكثر من اللي يطلعونها من رواتبهم في سنة كاملة. بعد ما مضى كم يوم مارك كان لازم يرجع للمدينة للوانقراتا لأن عنده دوام، أما دان فقرر أنه يقعد في ملبورن، الحياة هني أحلى من وانقراتا، خصوصا لما يكون عندك فلوس لا نهائية. الشيء الوحيد اللي كان يعيق دان كان عملية السحب من الماكينة، لأن مهما كان المبلغ اللي بيسحبه بيكون محدود بالفلوس اللي في الماكينة، وبالعادة المكاين ما يكون فيها فلوس بكميات ضخمة. فدان قرر يجرب حركة جريئة، الفلوس موجودة في حسابه، تخيلوا ان رصيده وصل لنص مليون دولار وبعدنا في اول شهر، فاذا يريد يسحب مبلغ كبير مثلا 100,000 دولار لازم يروح للبنك ويسحب من داخل البنك، وهالشي طبعا كان يخوف لانه عارف انه في النهاية قاعد يسرق، واصلا طول هالوقت وهو خايف ان البنك ينتبهون عليه وفجأة يجي اتصال منهم او حتى يحصل نفسه مطلوب عند الشرطة، فانه يروح للبنك ويحاول يسحب فلوس من داخل هالشي يحتاج جرأة مو طبيعية. وبعد ما مضى كم يوم وهو متردد يقدم رجل ويأخر رجل قرر انه يجرب، بس لازم يسوي الموضوع بحذر، لازم يكون ذكي، فبيجرب بالتدريج. أول مرة راح يطلب منهم يسحبوا له 1,000 دولار، مبلغ المفروض إنه يقدر يسحبه بروحه من الماكينة بكل سهولة، بس عادي يعني في النهاية يدخل البنك ويسحبه من داخل، هو حر. وهو كان هدفه في النهاية بس إنه يجس النبض، يشوف كيف بتكون ردة فعلهم. فدخل البنك وهو متوتر طبعا، وراح عند موظف الصرافة وعطاه بياناته وإثبات هويته وطلب منه يسحب له $1,000. فقال له الصراف حاضر وطلع له $1,000. فسأل دان بالمناسبة كم الفلوس اللي موجودة في الحساب؟ فشيك الصراف وقال له عندك $537,327. فدان رد عليه وقال له ها شكرا. طبعا هو من تحت قاعد يتنافض. المرة اللي بعدها سحب مبلغ أكبر، سحب $20,000، والأمور مشت بكل سلاسة وطلع من البنك وياه الفلوس بدون ما حد يسوي له أي مشكلة. المرة الثالثة قرر يسحب مبلغ كبير $100,000. هالمرة قبل ما يعطونا المبلغ الصراف أو موظف الصرافة راح داخل عشان على الأغلب ياخذ موافقة المدير، وطول يمكن قاعد حوالي الربع ساعة، ودان كان قاعد ينتظر طول هالفترة وهو على عصابة قاعد يرتجف من داخل خايف انهم كشفوه قاعدين يتصلون بالشرطة. لكن بعد ما مضت الربع ساعة جاء موظف الصرافة وعطاه المبلغ كامل كاش $100,000. فالحين دان ما صار حتى محدود بالمبلغ اللي يقدر يسحبه من الماكينة، صار يقدر يسحب المبلغ اللي يريده من البنك مباشرة. ورغم كل شيء كان من داخله مقتنع انه راح ينكشف عاجلا او اجلا، فالحين لازم يستغل هالفرصة ويستمتع بالفلوس اللي عنده قد ما يقدر، لانه بيجي يوم ويمسكونه وبعدها على الاغلب بيروح للسجن لفترة طويلة. فاتصل بمجموعة من اصحابه ومن ضمنهم صاحبه المقرب مارك، وقالهم ياخذون اجازات من دوامهم ويجون عنده في ملبورن، وقالهم راح اسكنكم في افخم الفنادق وناكل في احسن المطاعم ونصيع ونسوي اشياء ما كنا نحلم نسويها في حياتنا. اصحابه استغربوا خصوصا اللي ما كانوا عارفين التفاصيل، بس في النهاية اقتنعوا. عددهم كلهم كان 4، دان ومارك والاثنين الباقين اللي اسمائهم واشكالهم مجهولة. دان خبر واحد من الاثنين هذيلة بتفاصيل الموضوع، خبره عن كل السالفة والثغرة اللي حصلها في ماكينة البنك. اما صاحبه الاخير فقال انا ما اريد اعرف، بستمتع وياكم بس ما اريد اعرف، كان خايف انه يتورط في موضوع اكبر منه. فالحين صاروا اثنين من اصحاب دان عارفين بالموضوع والثالث وياهم في المتعة. الاربعة هذيلة ما بقوا مكان في المدينة إلا وراحوا فنادق مطاعم محلات، وكانوا يصرفون مبالغ خرافية، ولما ينتقلون من مكان لمكان كانوا ما يركبون إلا ليموزين، وأحيانا حتى يتنقلون بالهليكوبترات. لما يروحون لمطعم أو لبار الله يعزكم، دان كان يعزم كل اللي في البار أو المطعم ويقول للموظف الحساب علي ويدفع عن الكل، وكانوا لما يلاقون شخص يحسون متوافق وياهم نفس الجو يعزمون على حفلاتهم. احيانا كان دان يستاجر مسابح كامله في الفنادق ويسوي حفله، او يستاجر بنت هاوس اللي هي الشقه الضخمه اللي تكون في اعلى طابق في الفندق ويسوي حفله فيها، احيانا يستاجر طابق كامل من الفندق فيجون الناس وتصير حفله كبيره، جوها الله يعزكم كله رقص وشرب وبنات وحتى مخدرات. وهذه كانت حياتهم طول هذيك الفتره، ودان ما كان يقصر ويا حد، اي شخص يمر قدامه يعطيه فلوس. راحوا تعشوا في مطعم الناد اللي حصل إكرامية بمئات الدولارات، ركبوا ليموزين السائق يحصل إكرامية مجزية وأكثر من مجزية، عمال الفنادق نفس الشيء يحصلون نصيبهم، أي حد وقتها يمر جنب دان كان محظوظ، وأصحابه طبعا على رأس القائمة، أي شيء كان في خاطرهم يشتري لهم إياه على طول. الديون اللي عليهم سددها كلها بما فيها ديون دراستهم اللي كانت جدا ضخمة. واحدة من المواقف بعد، في مرة كان ماشي في الشارع وشاف عازف جيتار قاعد يعزف للمرة وعجب العزف، بس ما حد كان واقف حول العازف هذا، فراح دان ودفع للناس عشان يتجمعون حوله، وطبعا تبرع له بمبلغ محترم يوصل بالآلاف. واحدة من المواقف الثانية بعد، مرة كان دان قاعد في واحدة من المطاعم وتعرف على زوجين كبار في السن كان خاطرهم يسافرون لبرا لهواي، بس الظروف ما خلتهم يجمعون مبلغ كافي للرحلة هذه، فقرروا يغيرون رحلتهم ويكتفون برحلة داخلية في استراليا. فدان شو سوى؟ عطاهم $40,000 كاش عشان يسافرون لهواي. واحدة من الأشياء اللي كان يسويها بعد هو أنه يمشي في الشارع ويحصل المشردين أو الناس اللي ما عندهم مكان يباتون فيه ويسكنهم في فنادق فخمة كم ليلة. حتى في مرة من المرات فندق هيلتون اتصلوا عليه وقالوا له الشخص اللي حجزت له الغرفة لما طلع ما حصلنا لا الفوط ولا الكواية ولا آلة القهوة، يعني الحبيب سرقهم كلهم. طبعا دان ضحك وقال لإدارة الفندق انه راح يدفع لهم ويعوضهم. دان كان يسوي كل هالأشياء وهو مستمتع، في النهاية عنده فلوس ما تخلص فليش ما يعطي غيره؟ هالشي كان يعطيه نوع من السعادة خصوصا لما يشوف ردة فعلهم، وفي نفس الوقت كان يقلل الذنب اللي يحس فيه، يمكن كان يشوف نفسه مثل روبن هود يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء، بس بعد ما كان مقصر ويا نفسه في أي شيء، كان هو أصحابه يروحون لأفخم محلات الملابس يشترون أغلى الأغراض يأخذون أغلى العطور، أي شيء في بالهم كانوا يقدرون يسوونه. وكانوا بعد لازم يحافظون على المظاهر، ما ينفع يدخلون لمكان ويصرفون كل هالفلوس إلا وهم لابسين أغلى الملابس ومتشيكين آخر شياكة. في مرة من المرات دان كان حاجز في مطعم فخم، واحد من أغلى المطاعم في المدينة، ولما خلصوا عشاهم دان دفع حساب كل الطاولات في المطعم، مع أن الناس اللي يروحون هالمطاعم بالعادة ما يحتاجون حد يدفع عنهم. واحدة من الموظفات قربت من دان وسألته: أنت أغنى رجل في أستراليا؟ فقال: لا، في ناس أغنى مني أكيد، أنا أعتقد في المرتبة السابعة. طبعا الثروة هذه اللي كانت ظاهرة عليه جذبت له العيون، خصوصا من بعض النساء اللي حاولن يستغلنه. طبعا هو ما كان مقصر، إذا تعرف على بنت وطلع وياها يشتري لها مجوهرات وملابس وأشياء غالية. بس بعض البنات هذه اللي يكون طماعات فيطلبن مبالغ كاش كبيرة أو أشياء بأسعار خرافية، فهو لما يحس إن واحدة بدأت تحاول تستغله على طول يتركها، وكان طبعا يقدر يبدلها بسهولة، اللي عنده مثل هالفلوس بيحصل ألف وحدة غيرها، خصوصا من نوع البنات الرخيصات هذيلة اللي ينجذبن للفلوس وبس ويا كثرهن عندهم. طبعا ما ننسى ان خلال كل هالأحداث وليالي الحفلات والمطاعم والبارات والأسواق والحياة الصاخبة هذه، دان كل ليلة كان لازم يروح ويسوي التحويلات من الماكينة، لو فاتته ليلة واحدة كل شيء راح ينتهي. فكان حتى يحط منبهات في التليفون قبل الساعة 12 المنبه يرن بأعلى صوت عشان دان يروح بسرعة للماكينة ويخلص أموره لازم ما بين الساعة 12 والساعة 1. وخلال 4 أشهر بس دان صار ساحب من البنك أكثر من $1,000,000، والبنك خبر خير ما عندهم علم باللي صاير أبدا. بتقولون معقولة صرف كل هالمبلغ أكثر من $1,000,000 خلال 4 أشهر؟ أيوة، مثلا تخيلوا أنه في مرة من المرات استأجر طيارة خاصة $90,000 وطار لجزيرة جنب بالي في اندونيسيا وقعد فيها يومين، كان مستأجر الجزيرة كلها. بتقول لحظة، كيف قعد فيها يومين وتحويلات ماكينة البنك منو كان يسويها؟ تخيلوا عطى واحد من أصحابه بطاقات البنكية وخلاه يسوي التحويلات، وطول الرحلة ظل يتصل عليه ويتأكد انه سوى العملية. طول فترة الأربعة أشهر هذه دان كان مقتنع انه بينكشف في أي يوم، البنك راح ينتبهون عليه ويبلغون الشرطة. فمع انه كان مستمتع بالفلوس وحياة البذخ هذه، بس في نفس الوقت كان عايش في قلق وخوف، ما كان يتهنى بالنوم، وكل ما حس بهالمشاعر كان يغرق نفسه بالشرب والكحول عشان ينسى فتسوء حالته أكثر. فبعد ما مرت الأربعة أشهر الصاخبة هذه اللي عاشها حس إنه خلاص وصل حده، ما كان قادر يعيش مع القلق والخوف اللي في نفسه، وكان حتى حاس بنوع من الذنب وتأنيب الضمير، يعني صرف فلوس أكبر منه بكثير. فجمع أصحابه الثلاثة وقالهم: خلاص أنا قررت أوقف، ما أقدر أكمل، أحس صار علي ضغط نفسي كبير أكبر من اللي أقدر أتحمله. أصحابه في البداية انحبطوا من الخبر بس تفهموا، ودان قالهم: راح أسوي سحبة أخيرة وكل واحد منكم راح ياخذ اللي يريده، يريد كاش يريد يشتري شيء أنا ما عندي مانع. فدان سوى عملية التحويل الأخيرة وعطى أصحابه اللي يريدونه، وبكذا في النهاية وصل مجموع المبلغ اللي سحبه من البنك $1,600,000، مبلغ ضخم. وبعدها لأول مرة من 4 أشهر وقف، فهذيك الليلة ما راح للمكينة وما سوى التحويلات. طبعا الحين كل المبلغ $1,600,000 المفروض انه راح ينعكس في حسابه ويصير بالسالب. اصحاب دان ودعوه ورجعوا لمدينتهم الصغيرة وانقراته، اما دان فبقى في الفندق وكان بعده عنده مبلغ كاش، مبلغ يوصل لحوالي $80,000، وكان حاط الفلوس هذه كلها في بانيو حمام غرفة الفندق. دان ظل قاعد في الغرفة وكان يتوقع انه في اي لحظة بيوصل اتصال من البنك، او يمكن حتى فجأة الشرطة راح يقتحمون عليه الغرفة ويعتقلونه، لان اكيد البنك صار عندهم خبر الحين بعد ما صار حسابه سالب $1,600,000. وفعلا بعد كم يوم وصل اتصال من البنك فرد عليهم وقالوا له: لاحظنا ان فيه نشاطات غريبة صايرة في حسابك، تقدر تشرح لنا شو صاير؟ فقالهم دان: والله ما ادري، يعني انتوا ادرى. فردوا عليه وقالوا له: احنا راح نحقق في الموضوع ونرجع لك بخبر، واذا ثبت لنا انك مسوي شيء غلط فراح نرفع بلاغ للشرطة ونحذرك لا تحاول تهرب او تتجنبنا. فدان قالهم تمام، وقعد في الفندق ينتظر يوم ورا الثاني، ومر شهر كامل وللحين ما سمع منهم مرة ثانية. بعدها هو بنفسه قرر يتصل عليهم ويشوف شو صاير، لأنه تعب وهو ينتظر، نفسيا صعب تقعد مرتاح وانت خايف انك تروح للسجن في أي لحظة. فدان قرر يتصل على البنك ويسألهم شو صاير، فاتصل وردت عليه واحدة من الموظفات فشرح لها الوضع وانه صار لشهر قاعد ينتظر رد من البنك بخصوص حسابه وما وصل رد للحين. فقالت للموظفة ينتظر وظل في الانتظار يمكن أكثر من 20 دقيقة، وبعدها رد عليه شخص اسمه بيرني على ما يبدو أنه مدير أو مسؤول في البنك. فبيرني قال له يا سيد دان أنت ما راح تاخذ أي فلوس زيادة وأعتقد أنك تعرف ليش. فقال له دان أنا ما أريد أخذ أي فلوس بس أريدكم تخبروني شو اللي صاير. فقال له بيرني بالحرف الواحد انت ولد سيء باد بوي، كأنه استاذ قاعد يوبخ طالب عنده. ودان حتى قال له اسف والله. بيرني في النهاية قال له انت راح تروح السجن، والحين الموضوع تحول للشرطة وصار بين يدينهم وهم قاعدين يحققون فيه، انت ضيعت حياتك. بعد المكالمة هذه خلاص دان كان متأكد انه في اي لحظة بيجون الشرطة ويقبضون عليه، فقعد في غرفة الفندق ينتظر. طبعا الشرطة بسهولة يقدرون يعرفون موقعه لأن حجز الفندق باسمه، ولو دوروا على اسمه في نظامهم على طول بيعرفون مكانه. ومرة ثانية مر شهر كامل وما في أي خبر لا من البنك ولا من الشرطة ولا من أي حد. فهني قرر دان أنه يطلع من مدينة ملبورن ويرجع لمدينة وانقراتا الصغيرة، خصوصا أن الكاش اللي عنده قل بشكل كبير. فرجع دان لوانقراتا وظل ينتظر هناك يعتقد أنه بيوصل اتصال أو استدعاء من الشرطة. بس مرت الأشهر وما صار شيء، لكن طول هالأشهر كان في تواصل بينه وبين البنك، والبنك دائما يهددونه أنه راح يتم اعتقاله وراح ينسجن. بس تخيلوا مرت سنة وسنتين وما في أي شيء صار، كأن البنك قاعد يعذبه يهدد بس ما في أي إجراءات. فظلت حالة القلق والخوف مستمرة عند دان، وحتى تواصل مع بعض المحامين عشان يسألهم عن القضية ويشوف شو اللي له وشو اللي عليه، بس حتى المحامين هذيلا ما قدروا يفيدونه بشيء لأن القضية هذه كانت قضية غريبة ما لها مثيل. ظل دان ينتظر، تهديدات البنك مستمرة طول هالسنتين، يتصلون عليه ويقولوا له الموضوع تحت التحقيق وراح تنسجن، وكان حاس بالضيق ما قادر يعيش حياته بشكل طبيعي وما قادر يعرف هل البنك قاعدين يلعبون فيه ولا هم فعلا ما قادرين يتحركون بأي إجراءات. وصلنا لبدايات سنة 2014، يعني مضت أكثر من سنتين من لما بدأ دان بعمليته، وخلاص هني حس إنه وصل حد ما يقدر يتحمل الضغط اللي عايش فيه، يعني لا هو مسجون ولا هو حر، عايش تحت التهديد. فقرر إنه يسوي شيء عشان يحاول يخلي البنك يعطي ردة فعل، فراح للإعلام وبدأ ينشر قصته بنفسه. أول شيء تواصل مع صحيفة من أشهر الصحف أستراليا وعطاهم قصته، فقدموا له دعوة وواحد من الصحفيين سوى وياه لقاء، وحتى لبسوه بدلة ودخلوه في طيارة خاصة وخذوا له كم صورة مرتبة للمقال اللي بينشرونه عنه في الصحيفة. وفعلا نشروا المقال ولأول مرة صارت قصة دان معروضة قدام الناس في العلم، لكن المقال ما أدى الغرض، ما انتشر بالشكل الكافي عشان البنك يعطي ردة فعل. فقرر دان أنه يصعد الموضوع لمستوى أعلى، فهالمرة تواصل مع برنامج اسمه Current Affair، واحد من أشهر برامج التلفزيون في أستراليا. معدين ومنتجين البرنامج لما سمعوا قصة دان جذبتهم القصة، فقدموا له دعوة عشان يجي لجلسة تصوير بتستمر لأسبوع، وسووا شغل كبير، استأجروا فندق وسيارات وطيارة وخذوا لقطات تمثل حياته خلال الأربعة أشهر المجنونة اللي عاشها بفلوس البنك، حفلات وبذخ ودنيا. فبعد ما صوروا الحلقة هذه ظل دان ينتظر كم أسبوع لين ما تخلص المونتاج وتصير جاهزة للنشر، وهالبرنامج يشوفونه ملايين الناس، فلما ينشرون القصة أكيد إن البنك بيضطر يعطي ردة فعل، ودان على الأقل بيعرف وين موقعه من الإعراب في الموضوع هذا. فكان متحمس وينتظر بشغف إن قصته تطلع على التلفزيون، ولما أخيرا جاء موعد عرض البرنامج قاعد يتابعه من أول بث، فنشروا التقرير والقصة وكل شيء. طبعا القصة كانت مختصرة ما كان فيها كل التفاصيل، بس كانت توضح الموضوع بشكل كافي. لكن اللي صار إن في نهاية القصة تفاجأ دان بالمذيعة تطلع وتقول كلام غريب، قالت إن في مذكرة اعتقال عليه وإن حاليا يعتبر هارب، وأي حد عنده خبر عن موقعه أو مكانه المفروض يبلغ الشرطة. دان كان قاعد يطالع وهو مستغرب إيش السالفة، إيش فيهم هذيلة، من متى عليه مذكرة اعتقال ومتى هرب؟ هم بنفسهم كانوا ماخذين أسبوع كامل يصورون وياه، كيف صار هارب ومطلوب؟ did, however, speak with him by phone and encourage him to hand himself in. At this stage, he's chosen not to contact police, who now want to arrest him. If you know his whereabouts, contact Crime Stoppers on 1-800-333-000. فدان الحين قاعد مكانه يشوف وهو ما مصدق، يعني إذا هم يريدون يعتقلونه راح يسلم نفسه عادي، بس كان ما مصدق كيف أصحاب هالبرنامج اللي المفروض إنهم إعلاميين محترفين قاعدين يفترون عليه ويقولون إنه هارب بس عشان يخلون القصة مثيرة أكثر. في نفس هذيك الليلة اللي انعرض فيها البرنامج، واحد من منتجين البرنامج تواصل مع دان بالإيميل وكتب له إنه تشرف بالتعرف عليه وإنه شخص ظريف ويتمنى إنه يكون سعيد بالمنتج النهائي. طبعا أكيد دان ما كان سعيد، خصوصا بالشيء اللي سووه آخر القصة. وبعدها المنتج كان كاتب في الإيميل آخر الإيميل إنه إذا تريد تاخذ الصور والمستندات ممكن تمر علي في مقر التلفزيون يوم الخميس الجاي، قصده يعني الصور والمستندات اللي تخص قصته، اللقطات اللي صوروها. دان على طول عرف ان هذا كمين وكان مستغرب ليش قاعدين يسوون كل هالاشياء، بس في كل الاحوال هو كان يريد يخلص من الموضوع، ولو كان في اعتقال يريد يعتقلونه. وفعلا لما جاء يوم الخميس راح لمقر المحطة التلفزيونية هذه، ولما دخل من الباب اتفاجأ بكمية مصورين يحاطونه من كل اتجاه. وبعدها قرب شرطي صوبه وقال له انت رهن الاعتقال، وكل هذا وكاميرات القناة قاعدة تصور. ففهم دان لحظتها ليش سووا كل هذا، كان عشان التصوير، يريدون يكملون قصتهم ويختمونها باعتقاله، كأنهم هم الأبطال اللي أوقعوا المجرم في الفخ واعتقلوه. ما كأن دان طول هالوقت كان قاعد ينتظر البنك أو الشرطة يتحركون في الموضوع، وهو حتى اللي كان يسعى ويتصل ويتحرك، وهو اللي جاب نفسه لهالبرنامج. وهني نعرف أن الإعلام ممكن يكون مكان قذر أحيانا بحسب الناس اللي يشتغلون فيه. المهم الشرط اللي اعتقل دان أخذ على القسم وأخذوا بصماته، وبدون تحقيق أو مقابلة حطوه في الحجز على طول. وبعد ما عينوا محامي لدان، المحامي خبره بأشياء ما تتصدق. الشيء الأول إن الشرطي اللي اعتقله ما كان شرطي يحقق في القضية، منتج البرنامج التلفزيوني كان صاحب هالشرطي، وهو بنفسه اتصل بالشرطي عشان يجي ويعتقل دان. فيعني الشرطي كان جاي للمشهد بس، جاي يسوي عرض قدام الكاميرات، ما كان يعرف أي شيء عن القضية، عشان كذا لا سوى تحقيق ولا مقابلة. والاعتقال هذا كان مبني بالكامل على القصة اللي ظهرت في البرنامج، القصة اللي ظهر دان فيها واعترف بنفسه باللي سواه. الشرطة ما كانوا حتى قاعدين يحققون في الموضوع، وما كانت في قضية مفتوحة من الأساس، البنك ما بلغوا الشرطة بالموضوع أصلا. وهني دان استوعب إن تهديداتهم له كلها كانت تهديدات فاضية، البنك ما كانوا يريدون يفضحون نفسهم، وإن في خطأ في أنظمتهم سمح لشخص يسرق منهم أكثر من 1,600,000 دولار. لو هالخبر انتشر زباين البنك راح يطلعون، راح يدورونهم بنك ثاني، راح يعرفون إن البنك هذا مو بآمن، وأسهم البنك راح تطيح، وراح يخسرون عشرات أضعاف 1,600,000 دولار اللي سرقها دان. كل هذا الكلام ما استوعبه دان إلا بعد ما تم اعتقاله. فالحين شو بيصير؟ تخيلوا أن البنك حتى بعد الاعتقال رفض أنه يكون طرف في القضية، لأنهم لو صاروا طرف لازم يطلعون سجلاتهم وحساباتهم، وراح يكشفون أن هذا الشخص اللي كان يشتغل في بار قدر يسرق منهم 1,600,000 دولار بسبب خطأ في أنظمتهم، راح تكون فضيحة كبيرة لهم. فقرروا أنهم ما يتدخلون في القضية أبدا. لكن بعد ما القصة انتشرت وصارت معروفة، القضية هذه لازم ترفع للمحكمة الحين، لأن في واحد اعترف في التلفزيون أنه قاعد يسرق فلوس، فكيف ممكن يطلع كذا بدون أي محاكمة؟ فالطرف الثاني في المحاكمة ما كان البنك، وإنما كان المدعي العام، هو اللي مسك القضية لأن البنك رفض يكون طرف فيها. طبعا لو البنك كانوا طرف في القضية وطلعوا كل التفاصيل صح بتكون فضيحة عليهم، لكن احتمال كبير ان هالشي بيؤدي في النهاية الى ان دان ينسجن لفترة طويلة جدا. بس لان البنك رفض يتدخل في القضية، ولان تفاصيل القضية ما كانت واضحة حتى لدرجة ان القاضي والمدعي العام ما كانوا فاهمين شو اللي صار بالضبط او كيف دان قدر يسرق هالفلوس، ففي النهاية انحكم على دان بالسجن لسنة واحدة بس، فقضى حكمه في السجن وبعد سنة طلع. لليوم دان يطلع في مقابلات على التلفزيون وبودكاستات وحتى مقابلات على اليوتيوب، ويقعد يحكي قصته وتفاصيلها، واعتقد انه قاعد يكتب كتاب حاليا، وفي بعد فيلم قاعدين ينتجونه عن قصته، ما ادري هل هو فيلم درامي ولا وثائقي. واحد من الاشخاص اللي سووا وياه مقابلة سأله سؤال، قال له ما احتفظت بأي من الفلوس هذه كاش او حولت مبلغ لحساب بنكي برا؟ فكان رد دان انه ما عنده تعليق. فعلى الأغلب أنه عنده مبلغ، يمكن حتى يكون مبلغ كبير، الله أعلم، يمكن يكون حتى المبلغ اللي سحبه من البنك أكبر من 1,600,000 دولار. في النهاية هذا الرقم هو اللي صرح فيه، البنك ما طلعوا أي أرقام من جهتهم، فيمكن يكون الرقم أكبر وهو حاول يقلله عشان تخف الأنظار عليه. فهذه كانت قصة دان ساندرز العجيبة والغريبة. أريدكم أنتوا تقولوا لي بصراحة، لو اكتشفتوا خطأ مثل هذا في ماكينة البنك شو راح تسوون؟ عندي فضول أشوف تعليقاتكم، وخوفي بس كلكم تطلعون حرامية. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، وفي نفس الوقت لنهاية تصويرنا في هذه الغرفة. مثل ما قلت لكم راح انتقل، فهذا آخر فيديو أصوره في هالغرفة، فنلقي نظرة وداعية عليها وداعا أيتها الغرفة، وإن شاء الله عاد المرة الجاية بتشوفوني في مكان ثاني. فإلى ذاك الوقت، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. وبس والله، شكرا على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.